بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أنه بلغ رسالات ربه وأدى أمانات دينه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم آمين. أيها الإخوة، الليلة عود حميد إن شاء الله إلى الموضوع الذي نحبه ونلتف حوله، أو الذي أحبه أنا شخصيا وأعتبره رأس مال. أسأل الله عز وجل أن يجعله كذلك رأس مال لهذه العقيدة وللبلاغ وللبيان يا رب العالمين. وهو موضوع نتساءل فيه، يا ترى ما هي الكيفية التي بها أخرج الله الناس من الظلمات التي كانت ضاربة عليهم إلى النور؟ كيف يا ترى أخرجهم الله من الجاهلية إلى الإسلام؟ كيف فعل ذلك عن طريق، أو كيف فعل ذلك بوسيلة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنزلنا إليك الكتاب لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ونحن في هذا لا نتكلم عن موضوع نظري، ولا نتكلم عن دراسة نتوغل فيها في الدرس العلمي بدون أن تكون لنا بدون أن يكون لنا تطبيق عملي يراعي العمل فعلا. لذلك نحتسب عند الله عز وجل هذا القول، أنه الطريق إلى الله، أنه رسم لخطوات الطريق إلى الله. كما أن الأولين من السلف الصالح رضوان الله عليهم سلكوا هذا الطريق فبلغوا به، فنحن كذلك نريد ونرجو ونأمل أن نسلك الطريق لنبلغ به. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا على ما صلح عليه أولها. فنسأل الله يا رب العالمين، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اهدنا سبلنا وثبت على صراطك المستقيم سعينا برحمتك يا أرحم الراحمين. نحن الفقراء إلى رحمتك، نحن الفقراء إلى رحمتك، نحن المفتقرون إلى هدايتك. فتول أمرنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، فنزل ونخزى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أيها الإخوة، نحن تحدثنا في هذه الخطوة الحالية التي نتكلم فيها عن مسألة التزكية، التزكي، التربية، إعداد النفس، إعداد النشأ، إعداد البيت، إخراج أنفسنا من التربية التي أخذناها من بيوتنا وعائلاتنا وأسرنا إلى التربية التي يتولاها قرآن الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتناولنا هذا التزكي، هذا التطهر، هذا التنظف، هذا الإعداد، تناولناه عبر عدة لقاءات لنا التقينا فيها. ثم انقطع التتابع، كما تعلمون انقطع التتابع مثلا لفترة 3-4 مرات شيء من هذا القبيل. لا شك أن هناك بعض الأفكار ستكون قد سقطت مع التتاب مع انقطاع التتابع، ولكن حسبي تمت. يعني نحن أشرنا إشارة وافرة تماما إلى ضرورة هذه التزكية، ضرورة هذا التزكي، وأنها شرط، وأن العبد لا يمكن أن يخرج أبدا من الظلام إلى النور أبدا، ولا من الكفر إلى الإيمان، ولا من الجاهلية إلى الإسلام، إلا إذا عمل عملا دؤوبا في تغيير نفسه وفي تطهير نفسه وفي إقامة خلقه وسلوكياته وفي تصحيح قلبه، وأنها عملية مجاهدة ضخمة وتغيير جذري وإخراج لجيل يختلف عن الجيل الذي سبق. حسبنا تماما الإشارة الوافرة الناضجة الكافية التي استغرقت منا لقائين أو ثلاثة، ربما ثلاثة لقاءات على نحو وافر مستوعب. إنما الحقيقة لا يليق بي مطلقا أن أدل الناس على خطوة اسمها التزكية والتربية والتطهير والتنظف والإعداد والتغيير، ثم عندما يأتون للتطبيق يجدون أنفسهم في حال من الضلال أو في حالة من الحيرة، ويجدون أن التطبيق لا يعرفون كيف يطبقون، يصرفهم عن مناهج، عن أساليب، عن الخط المستقيم. ما ينفعش. لذلك لا يليق بي مطلقا إني أمر على خطوة التزكية حتى لو أنها استغرقت محاضرة زيادة أو محاضرتين، بدون ما أمر على المدارس الكبرى لإعداد النفوس في التاريخ الإسلامي، سواء التاريخ الإسلامي كله بما فيه التاريخ الأول عصور سلف الأمة الصالحة أو التاريخ المعاصر. لا بد أن أتناول المدارس الكبرى. لا يليق بي، لا يمكن، لازم لكي تعرفه، لأنه جايز واحد يأخذ كلامي ويسكنه على التصوف، واحد يأخذ كلامي ويسكنه على التبليغ، واحد يسكن كلامي على وكذا. لذلك لا بد أن أقف، ولا يصلح إني أمر على الجزئية الأساسية التي فرقت بين فصائل كبرى كمدرسة الإخوان المسلمين ومدرسة حزب التحرير ومدرسة السلفيين ومدرسة الصوفيين ومدرسة المدارس عبر العالم الإسلامي، كل مدرسة انتظمت ملايين ربما. الأمر الذي دارت حوله وتفرقت حوله وجهات نظرهم هي مسألة من ضمنها مسألة التزكية والتربية وصياغة الأنفس. لازم لو فعلت هذا أكون قد تكلمت في موضوع نظري، ثم لما أتى الصادقون إلى التطبيق وجدوا أن التطبيق غير ممكن. ولذلك شفت بقى، هل رأيتم كيف أنه لا يصلح أن نمر بسرعة على الخطوات التي نتناولها من أجل أن نكسب الوقت، بينما نترك الأمر لا يستطيعه عمليا، لا يستطيعه المسلم الصادق، نسيب المسلمين الصادقين مش عارفين يتحولوا. طبعا لا شك أن أول نقطة لابد أن أعرض لها هي مسألة الصوفية والتصوف. دي مدرسة كبرى في تاريخ الإسلام والمسلمين للتربية والتزكية وتطهير الأنفس وإعدادها، أو هكذا زعمت أو هكذا ادعت. الذين انتظموا في سلكها وفي مناهجها وصلوا إلى ملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين عبر العصور. لذلك لابد أن أقف وقفة، يا ترى من سمع كلامنا عن التزكية والتربية وتهذيب الأنفس وصياغة النفوس فاتجه إلى هذا الاتجاه، هل يكون قد ضل وانتهى أمره أم يكون راشدا؟ لابد أن يكون الأمر واضحا. وحقيقة يا إخواني، الكلام عن الصوفية عامل بالضبط كمن يدخل في حلق في حقل ألغام مهيئة للانفجار في أي وقت، مسألة في منتهى الخطورة. ليه؟ لأننا عندما نتكلم عن الصوفية والتصوف بندخل في مسير بين مخافات ثلاثة، ثلاث مخافات، مخافات خطيرة جدا، فظيعة جدا، مرهقة جدا، تيجي تتقي واحد منها تقع في الثاني، تيجي تتقي الثاني تقع في الثالث. لذلك لابد أن نكون راشدين منضبطين، والمسألة مش صعبة، الضبط الشرعي ليس عسيرا، وإنما الله جعل الدين ميسرا سهلا مفهوما، إنما أنا بقول لكم لأن الناس بتحود، تحب أن تحيد، تحب أن تنحرف، ونحن لا نقبل لهم هذه الانحرافات. لذلك نحن نتكلم معهم على هذا الأساس، على أساس أن عليهم أن يكونوا منضبطين بضوابط الشرع. إيه المخافات الثلاثة التي مخافات الثلاثة الوحوش الثلاثة اللي واقفين لي عن اليمين والشمال؟ المخافة الأولى هي أنه ما لم يتبنى المسلم منهاجا تربويا يروي عاطفته ويروي عاطفة الإيمان ويثمر أو وينبت شجرتها ويراعي دفء محضن الإيمان ويراعي أنواره، يراعي المجاهدة، يراعي المكابدة، يراعي التلذذ بالعبادة، يراعي الإخبات، يراعي الخشوع، يراعي القشعريرة تقشعر منه، يراعي هذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم عن القلب المسلم أنه إذا اقشعر من خشية الله. هذه الأمور إذا جاء أي منهج حتى لو التزم بالقرآن والتزم بالسنة من باب الضبط العلمي ولكنه لم يراعي هذا الري، يخرج مسلمون لا قلوب لهم، يشعرون بالجفاف، لا يعرفون أن قيام الليل شعور، وأنه ليس مجرد عد للركعات وليس مجرد إحصاء لدقائق يطول فيها القيام، وإنما هي لحظة حركة للقلب، والقلب المسلم إذا دمع لله عز وجل دمعة واحدة، دمعة عينه يعني، لقشعريرة قلبه ولحركة قلبه، حرم الله عينه عن النار. مش انتوا عارفين كده انه رجل ذكر الله، ادي الذكر، خاليا، ادي الخلوة، ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، عينان لا تمسهما النار، منها عين بكت من خشية الله. الله، يبقى انا محتاج لحظة حركة قلب. فاي منهج لا يراعي نبض القلب بالإيمان وبالإخبات وبالخشوع لا يمكن إلا أن يعتبر جفافا مقيتا، جفافا لا يحرك. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قضى الليل كله يصلي بآية واحدة يكررها لأنه ينفعل بها، لأنه متحرك قلبه بها موجود. فأنا إذا لم أراعي هذا أقع في مخافة الجفاف والقلب المتجلد الصلد الذي لا يتحرك، وربما جفاف العلم. وأنتم تعرفون يا إخواني أن الله في القرآن سبحانه قال وما قست أنهم ما قست قلوبهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يا سبحان الله، بسبب العلم أنه جاء على قلب فيه هذا البغي قاست القلوب وتحجرت. يقول تعالى بعد أن أعلمهم وأراهم وأطلعهم على الآية البينة، يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. لا والله، أو أشد قسوة يا سبحان الله من الحجارة. الحجارة قد تنزل عليها قطرة ماء بقطرة ماء حتى تتفتت، إنما القلوب إذا لم ترتوي بقطرات الندى من العطف والعاطفة والروح ربما تظل هكذا. ولذلك سبحان الله، الله تعالى قال وما تفرقوا واختلفوا إلا من بعد ما جاءهم البينات. البينات قلهم البينات، الأدلة، المستندات، روى البخاري كذا وقال الله في سورة كذا كذا وأورد العلماء كذا وقالوا، ثم بعد ذلك تقسو القلوب. فالمخافة الأولى أننا لا نستطيع أن نسلم القلوب أبدا وإلا نبقى خائنين لمناهج تخلو من حيوية الإيمان وعاطفته وفيضه. المخافة الثانية الفظيعة اللي هي المقابلة أن هذا النهج هذا الكلام عن الصوفية أدى إلى في التطبيق إلى نسبة تكاد تصل إلى 100% من الضلال والغواية، وهو منهم من خرج من العقيدة مطلقا، ومنهم من خرج من الدين كلية، ومنهم من انفلت من قواعد ومن ضوابط القرآن والسنة بالمرة، وأصبحت كلمة الصوفية من حيث التطبيق علما على الضلالات، وأصبحت الطرق الصوفية طرقا للغواية. فأصبحت أنا أخشى عندما أتكلم عن هذا أن يحدث هذا المنزلق إلى البدع إلى الضلالات إلى الهوى واللخبطة والهوس إلى الشطط إلى مناهج كافرة زي ما قالوا بوحدة الوجود وزي يعني مسائل يخشى الإنسان منها مخافة غير عادية. وخصوصا كما قلت لكم إن الضلالات وصلت إلى نسبة تزيد على 99%، مسألة يعني غير عادية، موضوع تتكلم عن إيه؟ فكيف تكلمني عن حيوية القلب في أمر تطبيقاته قالت إنه نسبة تزيد عن 99% بسبب هذا الرشاد إذا كان وقعت في مصيبة؟ موضوع خطير ولا بد ألا نضبط الأمور. المخافة الثالثة بل المصيبة الثالثة بل الكارثة الثالثة لأن دي كوارث، أن أعداءنا اليوم بوضوح أمريكا ومن شايعها ومن يناصرها ومن يعمل لحسابها وينفذ مناهجها بطغيان وظلم بوضوح قررت إنها تتبنى الصوفية حاليا في الوقت الذي أتكلم فيه. وهذا الكلام منشور ومعلن وليس يعني سرا أنا الذي هديت إليه، لدرجة أنهم قالوا الله إحنا المسلمين عندهم رغبة جارفة للتدين والخدر اللذيذ بتاع التلذذ بالعبادة، وعايزين يرووا يريدون إرواء ظمائهم إلى الدين وإلى العقيدة، ونحن بسبب هذا رأيناهم يجاهدون ويقاومون ويرفضون العولمة ويرفضون مسألة الخروج عن قوانين الشريعة الإسلامية بمسألة المرأة والصغار والشذوذ الجنسي، وقفل لنا في الشوارع مظاهرات ومش راضيين نجري في الإسلام، مش عارفين نجري في الإسلام، ونروح أفغانستان نلاقي إسلاميين، نروح العراق نلاقي إسلاميين، نروح فلسطين نلاقي إسلاميين، ونروح دول المسلمين العادية مصر وتونس والمغرب والسودان وكل بلاد العرب والمسلمين نجد فيها إسلاميين. طب وبعدين؟ قالوا لو قاومتم الإسلام سيزيد الالتزام والتدين، فقدموا لهم بديلا يعني يرضونه يفرغ طاقتهم، وهذا اللفظ يزحلق طاقتهم منفذ كده تنفيس إلى جهة أخرى هي الطاقة الروحية التي تعطيهم هذا الخدر اللذيذ والشعور بالوجد والهيام و الذكر والتطويح والخلوات والمناجاة ده جميل جدا. ويستخدمون لذلك اليوم مؤامرة رموز دينية احذروها رموز دينية عملاقة في بلاد المسلمين، ويستخدمون أموالا بملايين الملايين لدعم هذا التوجه وللتقعيد، سامع الكلمة دي، للتقعيد له لوضع لتحويله إلى قواعد تبدو كما لو كانت لتنساب ولتدخل، ويستخدمون مؤسسات ضخمة ومكنات حكم رهيبة من أجل هذا الإبدال عبر 10 سنين. هم على مهلهم ومشغلين، هم مش زينا، هو ما بيعليش البوتاجاز عشان يحرق الطبيخ، هو ممكن جدا ياخد الموضوع على مهل لكن بحيث ينضج الطبخة، والله عز وجل أبى. قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، هنخليهم يخسروا ويخلصوا اللي عندهم، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، يقولوا يا دي المصيبة، ايه هي دي النتيجة، لقد جاءت ضدنا، ثم يغلبون. ثم يغلبون، كلمة يغلبون على بساطتها كلمة فيها المغالبة. وتذكر معي قول الله عن نفسه سبحانه وتعالى وعن ذاته العليا: والله غالب على أمره، ولن يغالب الله أحد إلا كان الله هو الغالب سبحانه وتعالى. لذلك نحن لا نخشى خطتهم إلا بقدر غفلتنا، نحن بقدر تفريطنا، بقدر ما نبقى سهل نتسرق. أرأيتم أيها الأحباب ما هي المخافات الثلاثة؟ إما أن نسلم المسلمين إلى جمود القلب وإلى موته وإلى تيبسه، وإما أن نسلمهم إلى البدع والضلالات والخروج من العقيدة، وإما أن نعطيهم إلى عدونا، مسألة غير عادية. لذلك اسمعوني ولو سمحت أعملوا معروف، الله يبارك فيك يا رب، أصحاب الاتجاهات الجامحة إلى اتجاه معين يعملوا معروف، يكونون أهل عدل، يسمعوا بعدالة، يسمعوا يعني بطهر المسلم وهو يسمع ليزن. وأيضا أصحاب الأهواء وأصحاب عدم الضبط في الفهم، لأن بنتكلم في مسألة من أخطر ما يكون، نضبط مفهوما لابد أن يكون محددا، مفهوما أدى إلى ضلال ملايين، بل عشرات بل مئات الملايين عبر التاريخ الإسلامي. فاعملوا معروف، لا تظلموا القول بانحراف السماع، ولا تظلموا عدالة واستقامة واتزان. طبعا ما ينفعش الفصل بين المضاف والمضاف إليه، لكن يعني القول لا تظلموا هذا الاتزان، لا تظلموه بميل الاستماع، وإنما كونوا أهل عدالة لتسمعوا. وعشان أطمنكم وأعاونكم على أنكم تسمعوا، أنا سوف أنتهي في النهاية إلى التحذير الفظيع البالغ من الانحرافات والضلالات، وهقول للناس اوعوا تقربوا من الطرق الصوفية، واوعوا تقربوا من الباب، واوعوا تطلعوا عليها ولا يكون لكم صلة بحد منها. وسوف انا اطمئنكم مبدئيا، لان بس لكن لابد ان نعرف الحق. ولكني قبل ان ابدأ اعوذ بالله عز وجل من ان اكون بسبب خوفي لوم اللائمين او النغمة السائدة ان انحرف عن بلوغ البيان، عن بلوغ البيان، فان الله عز وجل لا يرضى ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال عاهد المسلمين على ان في بيعة تأسيس الدولة، في بيعة تأسيس الدولة الإسلامية لأول مرة، بيعة تأسيس دولة الإسلام لأول مرة في التاريخ، يقول واحد اللي هو عبادة بن الصامت اللي هو راوي حديث هذه البيعة، يقول إنه بايعنا وإحنا بنبني كياننا، ونحن نبني كياننا أن نقول بالحق، أو أن نقول بحق إذا علمناه لا نخشى في الله لومة لائم. لم يقل لومة حاكم، وإلا الواحد يقول الكلام اللي إيه اللي فيه معارضة للحكام، ويقول يا سلام ما شاء الله على الناس اللي بتتكلم كلام وما بتخافش من الحكام. قال لومة لائم، لأن اللائم قد يأتي من الهوى الجامح في ميادين المسلمين، ونحن نعوذ بالله أن نخشى من هذا فنظلم، وألا نقصط الأمر حقه، وألا نقيم الأمر كما هو موجود في الكتاب والسنة، التزاما بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى ما جرى عليه نهج الصالحين الراشدين من السلف الصالح رضوان الله عليهم. لابد أن نقول إن التزامنا بهذا يؤدي إلى هذا يقينا، ونحن مع الحق، ولا ينفع أن نكتم، ولا أن نقول من خاف سلم بلاش الكلام ده، ولا أن نراعي هوى الجماهير كما يقولون، وإنما لابد من الحق كما أراده الله عز وجل. إيه الحكاية؟ إيه الموضوع بقى؟ إيه بقى القصة؟ القصة أيها الإخوة واضحة وضوح الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام جاء للمسلمين فعلمهم وأرشدهم ودعاهم وأعطاهم كل شيء أمره الله به، أعطاهم القرآن، أعطاهم السنة، أعطاهم مفاهيم الإسلام، أعطاهم. لم يكن هناك حينئذ، كان العلم كتلة واحدة. أبو بكر الذي يسمع تفسير النبي للآيات هو الذي يعرف أسباب النزول ومواطنه ومناسبته، هو الذي يعرف أحكام الفقه، هو الذي يسمع الحديث ويعيه، وما فيش بقى صحيح ولا ده. أبو بكر بيسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، واضح الكلام، كل السنة صحيحة في هذا الوقت. ولم يكن هناك مسألة يعني المسائل والعقيدة الواضحة، لا اعمل كذا. يجي عبد الله بن مسعود، يجي معاذ بن جبل يسجد للرسول عليه الصلاة والسلام، يسجد له، صحابي يسجد للنبي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له ايه يا معاذ اللي بتعمله ده، ايه ده، تسجد لبشر؟ وهذه حالة يعني طبعا مش لمعاذ، نتكلم بصفة عامة، حالة كفر ان يسجد الانسان لغير الله. فيقول له والله يا رسول الله انا اصلي كنت في البلد الفلانية لقيتهم بيسجدوا لاهل الدين من البطارقة والرهبان، ويعني بيسجدوا لهم وانت احق بذلك، واحنا عندنا الملائكة سجدت لادم واخوة يوسف سجدوا ليوسف في القرآن، يعني المسألة برضو موجود لها ثقافة عنده. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال فلا تفعلوا، اوعى تعمل كده. ليه؟ قال له ما في، لا سجود لغير الله، ولو كان هناك سجود لغير الله فإن أولى البشر بالسجود زوجة، أن تسجد الزوجة لزوجها، لكن لا سجود لعظم حق الزوج عليها. يعني إذن علم العقيدة، علم التفسير، علم ما كانش فيه الكلام ده. الأسماء، شوف خلي بالك، الأسماء اسم كده، علم التفسير، علم العقيدة، علم الكلام، علم الفقه، علم اللغة، علم ها يعني العلوم دي. انا معرفش اخونا بتاع ترجمة الاشارة عندهم في الاشارة العلوم دي بيعرف ترجمها ولا، انما هي العلوم الشرعية، تفسير وفقه وحديث وما الى ذلك، ولغة وتاريخ اسلامي. فلما انقضت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، انقضت يا اخواني لو سمحتوا احفظوا، ما كانش في حاجة اسمها علم الحديث، ما كانش في حاجة اسمها علم التفسير، ما كانش في حاجة اسمها علم الكلام اللي هو العقيدة، ما كانش في حاجة اسمها علم اللغة، المصطلحات دي مش موجودة. ومات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر كذلك، ومات أبو بكر والأمر كذلك، ومات عمر والأمر كذلك، ومات عثمان والأمر كذلك، ومات علي والأمر كذلك، مع تحفظي طبعا بالنسبة للشهداء منهم فإن الشهيد لا يموت. إنما انقضت حياة الخلفاء الراشدين وليس هناك شيء من هذا. إنما بعد ذلك اتسعت الأمور. ليه؟ لأن من كان سمع مثلا تفسير آية ترك المدينة وذهب مثلا إلى المغرب، إلى أوروبا، إلى إندونيسيا، فمن يريد تفسير الآية يقول لقد سمعته في إندونيسيا يقول كذا، ويرجع بالكلام ده يروح العراق، فالعراقي لازم يعرف النقل صحيح ولا لا. فنشأ علم الرجال وعلم الجرح والتعديل الحمد لله رب العالمين، وعلم مصطلح الحديث وما إذا، ونشأ علم التفسير وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم العقيدة وعلم الكلام وعلم، نشأت علوم لتستوعب هذا الاتساع. الله، يعني ايه؟ يعني ان ما اخذناه من النبي صلى الله عليه وسلم علما وافرا دافقا كتلة واحدة مكتملة رائعة رائقة صافية مليئة بالخيرات، بدأنا ناخذ من الإناء الكبير ونصب في قوالب وآنية، نقول ده عالم في اللغة فهنعمل علم للغة عشان يبقى فاهم اللغة، وهذا علم للتفسير، وهذا علم للحديث، لازم حد بيفهم في الفقه، لازم حد بيفهم في العقائد، لازم حد ثالث بيفهم في كذا، واحد رابع بيفهم في كذا، حتى نستطيع أن نجد المتخصصين المهرة المحترفين الذين يضبطون هذه الأمور. فنشأت نشأة راشدة، نشأة صحيحة، علم أصول الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير، العلوم اللي ذكرتها لحضراتكم. بعد ما صبينا العلم ده في فروع الكلام ده اللي ما كان لوش أسماء قبل كده، وإحنا اللي كمسلمين برشد أنشأنا هذه الأسماء، فضل حاجة مهمة جدا في الإناء الكبير، حاجة مهمة جدا، اللي هي الخطوة اللي بنتكلم فيها، اللي هي منهج صياغة نفوس المسلمين، تربيته، إنشاءهم، تزكيتهم، تطهيرهم، يعالجوا الآثار الجانبية إزاي، يواجهوا العقبات إزاي، يبقوا مسلمين إزاي، كيف في علم الفقه؟ لا مفيش كده. في علم الحديث؟ لا. في علم التفسير؟ مال إيه؟ ده في علم اسمه علم التربية، علم التزكية، علم تطهير الأنفس، لازم، ده علم موجود. فهذا كما نشأت العلوم نشأ علم اسمه، وهذه هي سنة، وهذه هي عزمة، وهذا رشاد، علم راشد أنشأه السلف الصالح ومضوا عليه، اسمه علم التصوف، اللي بيتسموا به دلوقتي في ضلالات بنسبة تصل إلى 100% إلا قليلا. خلي بالك، شوف أنا كم مرة بتحفظ، لكن هذا العلم حين نشأ راشدا صحيحا مستقيما طاهرا نظيفا، أنشأه السلف الصالح الراشدون بعلم وليس بهوى، وأنشأوا هذا العلم، اسمه إيه؟ علم التصوف. يقوم على إيه؟ يقوم على استخلاص. شوف كلمة يعملوا معروف، استخلاص، اللي بنسميها في الناحية العلمية استنباط، استخلاص سبل التربية وسبل، ولذلك سموها الطرق التقويم والتهذيب. يعني ايه طرق؟ مش هو طريق واحد؟ هي الطرق متعددة يا جماعة، ده صراط الله مستقيما واحد. أيوة، صراط الله مستقيما فعلا واحد، لكن أشهر ما يقال وبيتكرر كثير وعلى مسامع حضراتكم، أنه كان يأتيه رجل يقول له أوصني، يقول له اعمل الشيء الفلاني، يجي له واحد تاني يقول له اعمل حاجة تانية، يجي له واحد تالت يقول له أوصني، يقول له اعمل حاجة تالتة. ففي دايما بدايات مختلفة تناسب تربية الشخص اللي قدامي وخصاله. هناك من يبدأ بالذكر، هناك من يبدأ الخدمة وكف حظ النفس وانه يلين للناس، وهناك من يبدأ بالصمت، وهناك من يبدأ بالخلوة والاعتكاف، وهناك الله، وكل شيء من هذه الاشياء سنة، وكل شيء من هذه الاشياء عبادة، وكل عبادة من هذه العبادات لها نور. ومنهم من تبدأ به تقول له تصدق، ومنهم من تقول له إلزم المساكين والضعفاء واليتامى، ومنهم من تقول له روح اكنس الجامع، ومنهم من تقول له ما تتكلمش كتير، اسكت خالص، اسكت، بلاش الثرثرة، امسك عليك لسانك، لانه كلامك ليس بالخير الذي يساوي كل هذه الثرثرة. ومنهم من تبدأ به بالخلوة والمناجاة، ومنهم من تقول له القرآن، ومنهم من تقول له اذهب الى القبور وامكث ساعة وتعالى قل لي شفت ايه. الله، وهذا كله كما قلت لكم سنن، لذلك هو رشد، رشد ان تخاطب القلب بما يناسبه، هي مش بالكثرة وانما بما ولذلك انظر الى هذا هو ما يحيي الاسلام، مخاطبة القلوب بإحياء الإيمان. ولذلك الإمام أبو حامد الغزالي لما كتب كتابه اللي بيتكلم فيه عن الخوف والرجاء، عن الصبر والشكر، عن الذكر والصلاة عن المجاهدة، وانتم عارفين انهم قسموا اربع تربع، نسمي الربع الاولاني المهلكات والربع الثاني طبعا لا هو مسمي الربع الاول العبادات وبعدين العادات وبعدين المهلكات وبعدين المنجيات. الله، طب ده كلام حلو جدا في التهذيب والتربية والترقيق والجوانب الروحانية والإيمانية. وإذا به يسمي الكتاب إحياء علوم الدين. علوم، ده أنا افتكرت دي مجلدات بقى في الفقه والتفسير والحديث، فين العلوم دي؟ قال لك لا، العلوم الحقيقية لهذا الدين هي العلوم التي يحيا بها القلب ليستقبل هذه العلوم دون أن يفسد. وإلا هناك من استقبلها فقسى قلبه، وهناك من استقبلها فاتخانق وتشاجر مع إخوانه، وهناك من استقبلها فاختلف مع الصالحين، وهناك من ضل. فإحياء علوم الدين هي علوم القلب، علوم الروح، علوم التي تجعل الإنسان على رشد. ورأينا عالما من قمة العلماء السلفيين كما يقول، هو طبعا ليس من السلف، هو يعني من المتأخرين، إنما وجدت حاجة عجيبة جدا، والحقيقة هذا حيرني فترة طويلة، اللي هو الإمام ابن القيم، أو كما يقولون، أو هو ابن قيم الجوزية. الإمام ابن القيم تلميذ الإمام ابن تيمية، وهي تيمية بالمناسبة، نقول ابن تيمية كده سبق لسان، إنما هي ابن تيمية. الإمام ابن القيم ده تقرأ كتبه ما شاء الله، الراجل قاعد يتكلم عن مدارج السالكين، عن حادي الأرواح، عن يتكلم عن أمور فيها إحياء للقلب. وإذا بك عندما تقرأ سيرته تجد أن ابن القيم كان أصلا صوفيا، كان صوفيا، ولكن الله أغاثه بأستاذه اللي هو ابن تيمية، فضبط له المعالم اللي هي العلمية، اللي هي القواعد، اللي هي المستند، أن تستند إلى كتاب، إلى سنة، ما ينفعش تنفلت. فاكتسى ابن القيم، اكتست روحه التي تريد، ولذلك ابن القيم تفوق بلا شك على ابن تيمية في مسألة علم تطهير الأنفس ده. وأصل المسألة فيها أسرار عجائب، فيها محتاجة موهبة، محتاجة تدريب. واسمعوا لي يا إخواني، العمل في علم التطهير والتزكية لا يحتاج إلى مدرس، بل يحتاج إلى مدرب. فرق بين المدرب اللي بيلبس بدلة التدريب وينزل الملعب مع الناس ويوريهم حتى والعياذ بالله اللي بيعلموا الرقص، تجد رجلا يرقص، رجل بيرقص كالراقصة ليدرب والعياذ بالله الراقصة، حتى في الكرة، حتى في المخرج الذي يخرج، هناك فارق. وطبعا أنا يعني اشمأزت نفسي الآن وأنا يعني آخذ من هذا المستوى الدنيء أمثلة، لكن أنا أقول لكم إن من يدرب، حتى من يحاكي للناس يقول له الطريقة الفلانية يعطي، فالتدريب غير التدريس، تدريس عبر الإذاعة غير التدريب إني أمسك إيدك وأقول لك شايف، ها يلا اعمل، المس، شوف. أنت عارف ال ال ال ال ال ال ال ال اخترعت الراديو اللي كان اسمها مدام كوري، هذه كانت عمياء، ولا التانية اللي هي مدام كوري يعني كانت عمياء وخرساء وبكماء، كانوا يمسكون يدها لتقرأ حركة الشفاه وهي بتتكلم، لكي تتعلم. فالمسألة تدريب. لذلك الذي يتولى في بقى ناس متصورة ايه، ان لا انا عندي القرآن والسنة، ناس بقى والله ضيعونا وهيضيعونا، ما ينفعش، احنا ما نقدرش نألف من عند نفسنا. متصور انني اذا حبيت احط البديل لهذا اقوم ادعوك الى درس حول قيام الليل، ودرس تاني حول الذكر، ودرس ثالث حول المناجاة، ودرس رابع حول القرآن. حولوا المسألة التي تقوم على التطبيق وعلى الدربة وعلى المكابدة والمعالجة الى القاء، انه بيلقي مادة علمية. مين قال كده؟ من قال هذا؟ لا يمكن. اللي هياخد الكلام ده حتى من خلال دروسي ومحاضراتي في التلفزيون ولا في المسجد بدون المصاحبة وبدون الدربة وبدون فنون معالجة الأنفس. الأنفس لها عجائب اسمها عجائب الأنفس، القلوب لها عجائب اسمها عجائب القلوب، لا يمكن أن يتقنها إلا من استمر في هذا الطريق سنة واثنين وعشر وخمستاشر وعشرين، وبدأ وبأنوار الله عز وجل له يفقه ما عليه الناس وما عليه انحرافاتهم ومن أين يأتي الانحراف. تيجي بقى تقولي لا لو سمحت أشطب على ده وهات المدرس، لا والله المدرس أنا مش مستعد أعتبر إن اللي هيلقي خطبة عصماء خطبة يعني ما ليس لها بديل، حتى لو كان أنا شخصيا أنا بتكلم عن نفسي، خطبة عصماء يتكلم فيها مثلا عن خدمة المسلمين ولا خطبة عن افتقار إلى الله أو خطبة عن مثلا كبت حظ النفس أو خطبة مثلا لا نقول ده خلاص ده يدلنا الطريق، ده جزاه الله خيرا عرفنا وأرشادنا، إنما لكي ندل على الطريق كانت هناك، اسمعوا بقى، كانت هناك إيه بقى؟ صحبة. صحبة مش يقولك دول الصحابة كانوا يصاحبون النبي عليه الصلاة والسلام، يصاحبونه ماشيين مع أصحابه، يمشوا معاه، يدخلوا معاه، يخرجوا معاه، يطلعوا معاه، ينزلوا معاه، بيتعلموا بالمعايشة وبالمشاهدة مش بالميكروفون مش بالرسالة التي ترسل. هو ده العلم اللي كان مطلوب، انه يلغى كلية علم تزكية الانفس اذا اعرضنا عن هذا. ولذلك هذا العلم الصحابة رضوان الله عليهم، يعني معاذ بن جبل اللي كنت بضرب بيه المثل ده واللي يعني يحشر العلماء يوم القيامة زمرة، جماعة العلماء يحشرون يوم القيامة وأمامهم وإمامهم بفترة طويلة معاذ بن جبل، هو إمام العلماء يوم القيامة ومقدمة العلماء يوم القيامة. معاذ الرسول عليه الصلاة والسلام يمسك لسانه فيه كده، في أنا أعرف أنا كم لسان مسكته من ساعة ما بدأت دعوة، ولا مرة يقول له أمسك عليك هذا. والفضل ابن العباس الرسول عليه الصلاة والسلام يدير خده بيده كما قلت لكم، وعائشة، وهذا يمسك يده لكي لا تأكل الطعام، وهذا يكفه حتى لا يمر برجله من أمام المصلي. يعني الصحبة فيها أداء تربوي بالفعل وبالمحاكاة وبالنظر، ثم ينظر في واحد يقول له انت عملت الحكاية دي ايه، اخشيت ان يلصق بك فقر صاحبك، خفت، هو ده كبر، يعني يلمس ما فيهم. نريد ان نلغي هذه الدربة ونحولها الى مجرد القاء فقط، لا، هذا الكلام تفريغ للسنة النبي عليه الصلاة والسلام من مضمونها وتفريغ للمنهج الراشد من مضمونه، انما هناك علم لا نلغيه هو علم تطهير الأنفس، وهذا كما قلت لكم بالممارسة وبالمكابدة وبالمعايشة وبمعالجة الآثار الجانبية وبالنظر في خبايا النفوس، مسألة محتاجة شيء عظيم لا يمكن أن نلغيه إلا بمتخصص غير المتخصص في علم التفسير والمتخصص في علم الحديث والمتخصص في علم الفقه والمتخصص في علم العقيدة، بمتخصص في هذا العلم بالضرورة لازم يوجد، وإلا تفسد النتائج التي تتحقق من التربية في الأمة الإسلامية. ولا يفوتني أيها الإخوة أن أقول لكم إن كل علم من العلوم حتى اللي ذكرتها، علم العقيدة، علم الحديث، علم التفسير، علم الأصول، علم في كل علم في أصول في خباياه في دواخله ما يؤدي إلى الفساد إذا لم ينضبط. ولذلك مثلا العقيدة أسمى شيء في العقيدة توحيد، حولوها إلى علوم العقيدة دي سموها علم الكلام، تسمية الشرعية المصطلح عليها، واتكلموا فيها، وفي منهم من أدخلها في الفلسفة لحد ما عملوا القسم اسمه في الأزهر قسم العقيدة والفلسفة، وأصبحت الفلسفة وبدأت الدنيا إيه من خلال هذا يحصل بقى كثير من الـ من الـ من الانحرافات. طب وبعدين يبقى موجود في أشياء وهكذا في كل العلوم، لا أريد أن أخذ، إنما ما من علم إلا والمتخصصون فيه يعلمون ويقولون إن فيه ما لم ينتبه إليه يمكن أن يفسد صاحبه، ويمكن أن يضل وأن يخرم، وممكن أن يضيع. لذلك أنا ما يهمنيش اسم العلم، ما يهمنيش سبب التسمية. يعني أنا لا يهمني مثلا إن علم التصوف ده جه من الصوف عشان قالوا انه لبس الخشن من الثياب ولا داعي للترف، ولبس المترفين من حرير ورياش ونعماء ومظاهر أبهة، ولا بد من التزام الخشن من الفقير. ما يهمنيش انه يكون ما جاش من الصوف، جا من الصفة اللي هم اهل الصفة اللي كانوا موجودين، مش مهم يكونوا موجودين جنب المسجد النبوي وكانوا عبادا وصالحين وقراء، وهم الذين أقرأوا الأمة وتفرغوا للعلم وكانوا فقراء فقالوا نعيش حياة أهل الصفة. وما يهمنيش إن الانتساب اللغوي لا ينضبط ولا يستقيم على هذه الكلمة يبقى ما تنفعش، ولا يهمني أن يكون الصوفية جاءت من الصفاء وتصفية الأنفس. والله تيجي من الصوف، تيجي من الصفة، تيجي من الصوفية، تيجي من، لا مشاحة في الاصطلاح. أنا يهمني المضمون، هل هو سنة أم ليس بسنة. لذلك اسمحوا لي أن أندد كل التنديد بمن لما وجد التطبيق فاسدا بدل أن يهاجم التطبيق جرف المبدأ نفسه، فإنه بذلك يجرف جادة الصواب ويجرف، لا يمكن، جرف المبدأ. ولذلك نحن نقولها واضحة، نحن مع هذه الكلمة اللي هي مع الحقيقة الصوفية ضد الطرق الصوفية. وإذا عايزين تحفظوا قولوا الطرق الصوفية ضلال اليوم ومن سنين طويلة، يعني مش ضلال بنسبة تقترب من 100% إلا النادر، والنادر لا حكم له إذا يعني صح سوق هذه الكلمة في هذا السياق. إنما الحقيقة الصوفية أصل من أصول هذا الدين اللي هي إيه؟ طب تسميها صوفية ليه؟ بتقول أمال سميت ده علم مصطلح الحديث ليه؟ وسميت ده علم التفسير ليه؟ وسميت ده علم أصول الفقه ليه؟ وده علم الكلام ليه؟ وده ما دي تسميات إصطلاحية. لذلك أيها الإخوة، هذا العمل أصله مبدأه أنه مش بس صواب، ده هو ضرورة ومستلزمة، وبدونها هناك انحراف. تعال بقى نقطة هامة جدا في هذه المسألة، أنني لو حولت علم التربية إلى علم أو علم التصوف، أو إذا أهدرت هذا المبدأ، أصل إلى نتيجة عجيبة جدا. على فكرة أنا بتكلم الكلام ده وأنا عارف أنه إذا يعني بارك الله فيه، إذا بارك الله في هذا الكلام، يعني هو ضرورة لملايين، ربما هم على ضلال، ربما يغيثهم الله عز وجل، وضرورة لملايين أخرى على ضلالة أخرى في الجانب الآخر ربما يغيثهم الله عز وجل. لازم يعرفوا أن المسألة لابد فيها من هذه البصيرة. البصيرة هو لما يجي واحد من كرام الصحابة وينظر في عين واحد ويقول ما بال أحدكم يأتينا وفي عينيه آثار الزنا. الرجل قال له إيه؟ قال له إيه ده؟ أنبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ وحي؟ إيه بيوحى إليك؟ بتكتشف بتقرأ الغيب؟ إيه الحكاية؟ يعني بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فلا، المسألة مش كده، وإنما اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. المسألة أنه هنا عنده دربة إقامة الذين يمسكون بالكتاب، دربة إقامة الناس على الحق. لذلك كما أقول لكم، اوعوا يا أخوانا تنزلوا من مستوى المدرب إلى مستوى المدرس البحث فقط. والمدرب مش كورة بس، يعني مدرس الكيمياء الذي يدرس في الفصل الدراسي غير مدرس الكيمياء الذي يأخذ طلبته إلى المعمل. لازم يكون المسألة واضحة. مدرس اللغة العربية الذي يلقي درسا في النحو وفي قواعد النحو غير مدرس اللغة العربية اللي يقول له قوم يا ابني اقرأ عشان يقول له ليه رفعت دي وليه نصبت دي وخلي بالك. الذي يعني يشرح أحكام التلاوة غير الذي يسمع ليقول له لا دي فخمة زيادة دي مرققة زيادة دي طالت شوية دي إصرت الغنة دي. الدربة، فالدربة أن نجعلها في كل شيء ولا نجعلها في أمر القلوب والعبادات وآثار القلوب والسلوك وما إلى ذلك، ضلت الأمة بسبب هذا. لكن يا إخواني المصيبة أن هذا العلم اللي اسمه علم التصوف اللي كان أصلا راشدا في دواخله المزالق اللي بتجعل مسألة يسهل، اللفظ اللي استخدمته يسهل زحلقتها على الضلالات. ازاي؟ اصل ده علم قائم على تجارب الصالحين وعلى ممارسة الشعائر. فاحيانا الانسان القائم بالتربية من كتر بقى التجارب وضبطها وعلاجتها وإصلاحها والفنون العظيمة التي حازها، يبتدي بدلا ما يشوف أو ما يرى أو ما يعتقد أنه يستخلص، اللفظ اللي استخدمته لكم من تلتين ساعة كده ولا ربع ساعة ولا حاجة، بدل ما بيستخلص من ربه أي من القرآن ومن رسوله أي من السنة، لا ده يبتدي يألف، يبتدي بقى ايه يضع طريق من عند نفسه بقى. الله، ما الذي جعله بدلا من ان كان منضبطا بانه مجرد مستخلص من الكتاب والسنة منضبطا بمفاهيم العلم الشرعي وبقواعده، ما الذي جعله ينفلت؟ لا، الحكاية مش مكفياه، ضيق عليه، عايز يفلت، يريد انه يفلت، فبدأ يألف ويضع طريق من عند نفسه لا يسنده إلى كتاب ولا يسنده إلى سنة، وتبدأ الضلالات تتسلل من خلال الابتداع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه، رد يعني مردود عليه، يعني نخبط بيد ما وشه يروح مع السلامة أو مع ربنا يسلمه وينقذه طبعا، إنما يروح، مش عايز استخدم ألفاظ قاسية، إنما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأريد أن أضرب لحضراتكم مثالا، الحقيقة يعني قد يغنيني عن 10 دقائق كلام، أنه مثلا قد يكون هناك إمام صالح راشد يبدأ في محاولة لملمة قومه والصالحين، يلملمهم كده وينشئ بهم طريق صالح، وبعدين مات، وراجل صالح وكويس ومنضبط بالعلم الشرعي وكتابه وسنة، مات، مين اللي بيورث الطريق؟ بيورثه ابنه ده لازم يورث، لازم يبقى شيخ، ده المسألة بتكسب كويس قوي والموضوع حلو جدا، وكفاية خدمة العبد للسيد اللي بيقدموها المريدين للشيخ، وكفاية يعني يكفي هذا، فيارث الطريق ابنه ده كان ولد منحرف، ما كانش يعني كان منفلت، ما كانش مستجيب قوي. فمنهم وقع مشهورة جدا او يعني كثيرة القول، اللي هي انه الولد اللي ورث الطريق كان مدمن مخدرات، فبقى يقول، شوف اسمع، يقول كلام صح جدا، كلام ابوه، كلام والده، كلام الشرع وكلام الدين، يقول كلام رائع وصحيح ومنضبط على الكتاب والسنة، ولكن اما يمشي يشرب مخدرات، بيقول صواب لكن طاقته فاسدة. طب زي بعضه، طبعا مش زي بعضه ولا حاجة، انما انا بقول لك المرحلة دي زي بعضه، يعني المهم انه ما بيقولش حاجة غلط عندنا. اتكشف بقى في مرة واحد شافه وهو بيشتري المعلوم من الراجل ولا بي بي بي يعني وهكذا. قال الله، الشيخ بيشرب مخدرات، مدمن مخدرات، لا ده الشيخ بقى كده هيضيع، هيضيع منه الطريق والخلافة والمبالغ والسيادة، وعلى الأقل سمعته، هو ممكن يعمل كده لكن صعب. فبدأ يعمل إيه؟ يقول حاجة من عند نفسه كده تمشي له المسائل. فبدأ يقول إيه؟ لا يا بني، هذه المخدرات إذا شربتها أنا كانت لي طاعة، وإذا شربتها أنت كانت لك معصية. حي ليه يا سيدي؟ قال لك لأنني قد كشفت عني الحجب. يا سلام. فاطلعت على اللوح المحفوظ فعرفت أني أفعل هذا، فأنا إنما أقوم بما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. يا سلام يا سيدنا، سامحنا، ويقبلوا الإيد والرجل وخلصت المسألة. هذا اضطر اضطرارا فاسدا طبعا للانحراف علشان يدافع عن سمعته، مع انه كان بيقول كلام بقاله 5 سنين رائع. وبدأت المسألة ان الشيخ له مقاييسه، وواحد يقول له يا بني هناك قوم، من اذا واحد مثلا شيخ وعنده، يقول له هناك قوم اذا ارادوا ان يحجوا ذهبوا الى الكعبة، وهناك من اذا اراد ان يحج اتت اليه الكعبة، والكعبة عندي في قعر داري. يا سلام، بدأت المسائل تيجي من خلال ايه بقى؟ انه الشخص الذي يقوم بالتربية اعطى لنفسه قدسية، واعتمد على تجاربه، واعتمد على ان يبدع وان يؤلف وان يبتدع وان يحدث، وان الناس عليهم الا يسألوا والا يعترضوا والا، لانه من اعترض انطرد، ولأن المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله، ولأن يعني ما حدش يراقب الشيخ وهكذا. ده شيء مع أبو بكر لم يطلبه لنفسه، عمر لم يطلبه لنفسه، ده قال إذا أحسنت فتابعوني وإن أسأت فقوموني، وده قال له أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. إنما الشيخ ده لا، ده حاجة ما حصلتش. فبدأت المفاسد تأتي من هنا، والناس بقى ايه، استحلت المسألة، وبقى فيها اكل فتة ولحمة، وبقى فيها طبل وزمر واغاني وكلام عن العشق والغرام وحب النساء، وبقى فيها مسائل. انما حقيقة لو انك رأيت البوابات التي دخلت منها هذه المفاسد، تلاقي تسد بعشر 15 آية وحديث، ويصبح الميدان أصلا قبل أن يدخل إليه هؤلاء الضلال ميدانا من أصول ديننا، وهو من السنة الصحيحة في الحقيقة، وهو ضرورة ولازم كعلم. لذلك نحن نقول بكل وضوح، بكل وضوح، نحن مع طبعا يعني فرصة ذهبية. الناس يقولوا بس اول ما بدأ يهاجم الطرق الصوفية، شوفوا الكرامات، الصوت اتقطع وطلعوا فاصل. وبرغم هذا اقول ان الطرق الصوفية ضلالات في ضلالات في ضلالات، الا النادر القليل، ولا بد ان يكون احقاق الحق واضحا ايها الاخوة بهذا الوضوح. طيب نرجع للسياق لو سمحت لتكون الأمور واضحة. نحن عندما ننظر في هذه المسائل نرى أن المبدأ ضرورة، وأن التطبيق هو الضلالة، وأن الذين هاجموا التطبيق انحرفوا علميا فافتأتوا على الموقف، افتأتوا يعني ظلموا الموقف، حملوه أكثر مما يحتمل، فقالوا فجرفوا تماما المبدأ نفسه، قالوا لا يلغى المبدأ ويتولاه من يدرس دروس يوم الحكاية. لا مين ده دول غلابة مساكين دول. ولذلك يا إخواني اسمحوا لي أقف وقفة، إنه في أعمال ما هي إلا رد فعل، ودي دائرة خطيرة، دائرة مغلقة عبارة عن رد الفعل ورد الفعل. يعني الصوفية تنشر البدع والضلالات، يقوم نشاط لوأد البدع ولمحاربتها ولإقامة السنة. ده شيء مهم جدا وضروري ومشكور، ولو لم يكن موجودا لحاولت أنا أن أوجده وأن أسعى فيه. لكن هذا بالضبط مثل ابني لما يمرض لا قدر الله، أذهب به إلى الطبيب أقول له ودنه الشمال فيها كذا، سنته رقم 5 فيها الشيء الفلاني، عينه تشعر بكذا، يده تشعر بكذا، فيعالج الموضع. لكن هل الطبيب هو الذي يتولى منهاج ابني ان يخش مدرسة ويتعلم علوم ايه ويحفظ ايه ويروح نادي يلعب رياضة ايه لا، هناك فارق بين المنهاج وبين العلاج الموضعي او الجزئي لشيء. واحد يقول لي ازاي ده الدودية اللي قد كده الصغيرة جدا محتاجة تستأصل، فنذهب الى جراح يفتح 3 سنتي ولا 2 سنتي ولا معرفش قد ايه، ويمد يده ويقطع الزائدة الدودية ويخيط مكانها ويطلع وخلصت شغلة الجراح. فالعمل الإسلامي الذي هو علاج للمرض، الذي يعالج البدع بإقامة السنن، هذا يواجه هذه الجزئية. لكن من الظلم أن أحوله إلى أنه المنهج البديل. لا، ليس منهجا أصلا، هذا علاج لجزء طرأ. وكما قلت لكم لو البدع دي منتشرة، وأنا شخصيا والدي عليه رحمة الله له باع طويل في الحرب الشعواء على هذه البدع التي أنشأتها الطرق الصوفية، ولو لم تكن هناك من يقوم به كما قلت لوجب علي أنا شخصيا أن أفعل في هذا. لكن كوني بخطأ منهجي اعتبر العلاج للبدع هو منهج، لا، ليس بمنهج. انت عالجتها وهدمت منهج التربية ولم تقم منهجا بتيلا، فتركت المسلمين بغير منهج يربي. ارجو ان يكون هذا واضحا. والخلاصة اننا مع الحقيقة الصوفية بصرف النظر عن التسمية ضد الطرق الصوفية، ومع الحقيقة التي هي قائمة على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة ضد التطبيق المنحرف، ولكننا نأبى أن نظلم وأن نفتئت وأن نزيل المنهج كليا، ونظل متمسكين به ومصممين ومواصلين له. تأتي نقطة بقى في منتهى الأهمية، وخلوني عشان أكسب وقت ثم أعود لبعض ما يعني لم نقله، لأن المسألة خطيرة ولا بد من الوقوف فيها، وأرجو أنها تكون واضحة. وأنا عارف كما قلت أنني سأقاسي من المنحدفين إلى اتجاه ما أو من غير الذين يضبطون الفهم، لا، سأقاسي منهم كثيرا. وإنما ولذلك مثلا تجد أن رجلا كحسن البنا لما بدأ في يعني، وهو ليس وحده، هقول لكم الآن كما قلت لكم عن ابن القيم، لما بدأ وضع رسالة سماها رسالة المأثورات، قال هذا هو الذكر، كل حديث فيه هذا مرجعه من السنة، وهذه درجة الحديث، وهذا هو الذكر، بانضباط. ووضع رسالة سماها رسالة العقائد، قال فهم عقائد السلف أسلم من عقائد الخلف، وإن كانت عقائد الخلف فيها إفاضة علمية يتعمقون في المفاهيم وفي العلوم، إنما الأسلم لديننا ومرضات ربنا هو كذا. فبدأ يضبط هذه الأمور، وذهب لا أنسى في يوم من الأيام يعني مسائل كثيرة، حتى الكتائب التي كان يقوم بها كان يجالس هؤلاء 40 الأوائل اللي هو كان يجالسهم كما يقولون لنا سنين حول الكتاب والسنة يدرس ويربي، حتى تظل الجذوة الروحية منضبطة بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة على نحو منضبط، فكانت الحقيقة الصوفية مع الطريقة السلفية التي تضبط الأمور لم تتميع المسائل. وهذا الأمر لا بد أن يكون واضحا، أننا صحيح أننا لا نريد انجرافات ولا ثقوب ولا شيء من هذا القبيل، إنما لا يصح لإنسان يعمل في إيقاد جذوة الإيمانية أن يتخذها فرصة للانحراف إلى شيء يخالف منهاج الله ومنهاج رسوله، وهو ذات المنهاج طبعا ولا قيد أنملة. تعالوا بقى يا إخواني إلى المصيبة الثالثة، الكارثة الفظيعة الرهيبة في أمريكا وأعداء الإسلام. أعداء الإسلام كما قلت لكم بدأوا يلاقوا أن الإسلام، المسلمين بدأوا يرجعوا للإسلام ومحتاجينه ويعتنقونه ويجاهدون في فلسطين. الرجل الأخ الشهيد المبحوح هذا شهيد واحد، شاب، شخص، رجل تتحرك له هذه الأعداد بالطائرات وجوازات سفر مزورة ولا صحيحة، ودول جوازات سفر إنجليزية وأخرى بيسموها استرالية وأخرى ألمانية وأخرى إيطالية، ويتجمعون وحجوزات فنادق لهم ليقتلوا شخصا واحدا راقبوه منذ شهور. فطبعا ده التزام شرعي أصبح خطرا كل الخطر. ولما نيجي نطبق في بلد زي مصر مثلا، نعمل مؤتمر زي مؤتمر المرأة اللي عملته الأمم المتحدة لإفساد القواعد الشرعية في المرأة، ويمشوا قواعد مؤتمر بكين ومقررات كذا وكذا، اللي عارفين بقى الموضوع يبقوا فاهمين، يقوموا الإسلاميين هم اللي يهبوا تفسد المسألة، ولما يحبوا يغيروا قانون الأحوال الشخصية يطلع لهم الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، ومؤتمرات يقفلوا على القانون 20 سنة لم يصدر. فقالوا لا، الأحسن بقى أن احنا نغذي، ندي ناحية الصوفية. وكما قلت لكم مسألة خطيرة. ولذلك أيها الإخوة أود أن أقول لكم عبر التاريخ، ولو سمحت تركزوا في هذا، عبر التاريخ الصوفية كان منها صوفية سلبية فعلا، مارست السلبية والاستسلام ودق الطبول للأعداء والدفوف والركوع والسجود تحت أقدامهم، وهناك صوفية جهادية، صوفية أقضت مضاجع الظالمين، صوفية هي التي حركت الثورة على الظالمين وعلى المستعمرين. ولذلك لو لا ضيق الوقت عندي ولا بد أن أمر، هناك تجربة تركيا والتجربة اللي في ليبيا في السودان، في يعني هناك لا تنظروا إلى الخانعين فدول خلصوا، ومنهم من انجرف إلى التشيع الفاسد المنحرف، ومنهم من انجرف، إنما في صوفية كانت جهادية. ولا أنسى أن نفس الشخص الذي حدثتكم عنه الآن لما كنا بنتكلم عن حسن البنا، أنه ده خرج من بوتقة مليانة بضلالات الصوفية، فأذكر أنه ذهب في يوم من الأيام ووجد البيارق والموالد والبتاع الطرق الشاذلية، فكلمهم عن الجذوة الإيمانية وعن الشاذلي وعن، ثم حول في النهاية قال لهم ولقد دعانا إلى ممارسة الميتة الشريفة التي تشرفنا عند الله بالذود عن ديننا، وذكر نصا كان يعرفه. فتحولت البلدة كلها من الصوفية الفاسدة المنحرفة ذات الضلالات إلى الملتزمة بالذكر طبقا للمأثورات وبالعقيدة طبقا للرسالة العقائد المنضبطة على الشرع، وإلى الطريق الجهادي الذي يكون ضد الإنجليز، كان ساعتها الإنجليز محتلين البلد. يعني فتحولت الصوفية إلى جذوة لكنها منضبطة عباديا، صحيحة عقائديا، مستقيمة جهاديا، شيء رائع وتجربة معروفة ومشهورة ومكتوبة في الكتب. كذلك الشيخ عبد الله ياسين أو عبد الله بن ياسين، هذا الرجل العظيم أسأل الله أن يجعله في الصالحين يا رب العالمين، هذا الرجل كان في تونس وكان من مشايخ تونس، ولما بلغ جاءه من يقول له إن يعني الناس في بلدنا يا مولانا في المغرب وجنوب المغرب وموريتانيا والسنغال وسيراليون وموريتانيا والأماكن دي ضايعين في العقيدة وعندهم فساد، تعال علمهم. فراح عم الشيخ عبد الله ياسين اللي بجلبية بيضة وطاقية بيضة، راح معاه سافر وراح قعد يدعو الناس ويقاوم البدع ويقاوم الضلالات ويقاوم الانحرافات ويقاوم فأوشكوا أن يقتلوه. فماذا فعل؟ بدل ما يرجع بلده يقول خلاص والله يا رب أنا أعذرت إليك، أنا حاولت وما فيش فايدة، أخذهم وتوغل أكثر في الجنوب في الأدغال في إفريقيا، يعني أبعد، وخد السبعة تمانية اللي استجابوا لصحيح دعوته، ورباهم على تطهير الأنفس وعلى جذوة الإيمان وعلى الصفاء. والحقيقة أن هذا المنهج لم ينجح مثله في فعلا في التصفية، في إزالة الشحناء وفي استلال. احنا يا اخوانا شفنا من ينشأ من أهل العلم ونفوسهم من الداخل خربة، خربانة والله، خربانة خربانة، وهم من أهل العلم إنما نفوسهم خربانة لأنهم ليس هناك اهتمام بهذا الشأن. فرجع الشيخ عبد الله ياسين وتوغل كما قلت لكم على شجرة وجاب بقرتين وشوية خرفان وقعد يذاكر هو ويدرب أصحاب، يدرب تلامذته وأصدقائه وما إلى ذلك، يدربهم على الدين ويعرفهم ويعلمهم الذكر، يعلمهم الخدمة، يعلمهم الرقة، يعلمهم المناجاة، يعلمهم الدعاء، يعلمهم الافتقار، يعلمهم ويعلمهم التوحيد الصحيح والكتاب والسنة، ونشأت حالة إيمانية هي مزيج. أنا سمعه كده أخ، فنشأت حالة إيمانية، حالة مزيج من الجذوة الإيمانية المتقدة ومن الصواب، فأنشأ كتيبة صالحة، السبعة بقوا 70 بقوا 700 بقوا 7000، ونشأت دولة المرابطين. لا أقول لكم إنها فقط أصبحت دولة تحكم بالشريعة الإسلامية قرابة ثلث تلت قارة إفريقيا، ومن ضمنها البلاد اللي ذكرتها لكم دي كلها، المغرب وموريتانيا والسنغال وسيراليون وكل ده، إنما كذلك هي التي أنقذت الوجود الإسلامي في أوروبا. لما النصارى الصليبيون أوشكوا أن يجرفوا الوجود الإسلامي فيها، بعتوا لقوا نفسهم هيضيعوا المسلمين، فأرسلوا رسالة للأفارقة السود. يوسف بن تشفين ده كان افريقي اسود، افريقي اسود من اللي بتشوفوهم، ده يوسف البطل الاسلامي العظيم. يوسف بن تشفين ده لما تشوفه تشوف واحد زي ما يكون من غانا ولا غينيا ولا يعني كده. ارسلوا اليه قالوا لهم الحقوا اعملوا معروف، الصليبيين هياخدوا اوروبا، هياخدوا فرنسا واسبانيا والبرتغال يرجعوها للصليبية، الحقونا. فعبر الافارقة البحر عند قامت على منهج التطهير والتزكية للنفس والتوحيد الصالح وتحريك الجهاد، ثم طهروا أوروبا وأعادوها للإسلام وعادوا بلادهم مرة أخرى. فأبشروا، هؤلاء سيعملون وسنأخذ من عملهم وسيفسوا، والله تعالى يقول ثم يغلبون وسيعبدون الأرض بالطاقة الروحية، وسنظل حربا على كل ما يغرسونه من بدعة، ما يغرسونه من ضلالة، ما يغرسونه من انحراف، ما يغرسونه من سيبان أعصاب تدعو إلى التمسك بالدين إن شاء الله. ولذلك يهمني هنا إلى المدى أن أشير إلى رجل عظيم أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، هو الشيخ إبراهيم عزة الله يرحمه، وكان آية من آيات الله فيما نحسب وفيما كنا نرى، والناس معي أظن مجمعون على ذلك، لم يخالف في ذلك أحد من كان يعرفه. هذا الرجل كان يقول عكس ما يقول به، حتى حركة التبليغ اليوم يعني هي أصلا تطهير للنفوس قبل أن تكون دعوة، هم يقولون هذا. ثم يمارسون الدعوة ثم يعيدون الناس لتطهير النفوس وهكذا. لو كانت هكذا فهي من أرشد ما يكون، لولا أنها أغلقت الدائرة فتأخذ النتاج وتصبه في السلبية ولا تحركه. أما هذا الرجل رحمه الله الشيخ إبراهيم عزت فكان يقول اعتبروا أننا نحرث الأرض وأننا نغرس فيها الغرس، وتفضلوا اشتغلوا أنتم على غرسنا ونموا يا معشر الذين تريدون الإسلام أن يكون مكتملا في. ولذلك أيها الإخوة أقول إن المناهج التي تأخذ بعض عناصر التربية دون أن تستقصيها وأن تشملها كلها لن تبلغ شيئا، وإن المناهج التي تقول بشمولها التربوي، في ناس كده في مدارس لما تسمع كلامهم رائع، يعني لا يقولون مثلا بالتميع، لا يقولون بترك بالبدع، لا يقولون بترك السنن، لا يقول كلامهم حلو، لكن في التطبيق الميل اشتد لان النسب اختلت، بقت في نسبة اعلى من نسبة، فالحصل انهم انحازوا لبعض العناصر واهملوا عناصر اخرى، فبدأت ترى على جماهيرهم مسألة التميع في الأخذ بالعزمات وبالورع الله ليه كده، وأين أنتم لا تقولون بهذا في منهجكم، ولكن التطبيق اختلت فيه النسب. ولذلك التربية لابد لها من العناصر كلها، ولابد لها من رعاية النسب بين كل عنصر وآخر. أيها الإخوة برغم كل هذا وبرغم ما حاولته من إسراع وحاولت أن يعني أوازن بينه وبين الإيضاح، فإن عندي كلاما خطيرا هاما لابد أن يعني أن نأخذ لقاء آخر فيه، ولعلي سأختم لكن به يعني إن شاء الله خطوة التزكية، لكن ما كنت أستطيع أبدا أن أمر عليها دون أن أتعرض إلى المدارس التربوية الكبرى في تاريخ الإسلام والمسلمين التي أدت إلى رشاد والتي أدت إلى انحرافات والتي أدت إلى ضلالات. وأقول أين الطريق الراشد، وحسبي في ختام هذا اللقاء أن تحفظوا هاتين الكلمتين، أن كل منهج للتربية لا يشمل عناصرها الثمانية، أنا ما قلت لكوش إيه هم الثمانية إن شاء الله المرة القادمة نحاول نقولهم، لكن لا يشمل عناصرها الثمانية، ولكن إحنا أصلوا في المسجد إحنا اشتغلنا في الموضوع ده سنين طويلة أكتر من 4-5 سنين، فات من زمان خلصت يعني ده كان زمان، إنما يعني وفيناها. فالموضوع كنا دائما نكرر إن التربية الإسلامية عبارة عن ثمانية عناصر محددة إن شاء الله نحاول نعرض لها في المرة الجاية مجرد ذكر. فالكلمتين، الكلمة الأولى أن أي منهج للتربية لا يشمل عناصرها كلها يفشل ولا شك، وأي منهج للتربية يتبنى العناصر كلها ولكنه في التطبيق لا يراعي نسب التطبيق يخرج نماذج فيها انحرافات ضد منهجه هو نفسه، يبقى هو منهجه صح ولكن تطبيقه اختل. لذلك أرجو أن يكون واضحا أننا ضد الخلل في أصل المنهج وضد الخلل في التطبيق، وأقول إنه ربما أرشد المناهج للتربية على نطاق الكون، مع الأسف لأن هناك في التطبيق خلل في النسب يعني عظم الفساد وانتشر، وهذا أمر أقف عليه إن شاء الله في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا أيها الإخوة، اللهم إنا نضرع إليك ألا تتوفانا إلا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اهدنا سبلنا وثبت على صراطك المستقيم سعينا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين على الجادة حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسري والملائك حول.